إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. إلهي إلهي، بيقظة روح دعا سميعا وعين الدجى غافية، إلهي بإقبال لبي وقلبي وخفقته لهج الضاوية، تردد ذكرك في بهجة تردد خاشعة راجية، وتصعد حمدا نقيا إليك يمازج ذرات أنفاسية. إلهي أفرغ من الصبر بردا على كل جارحة لاضية، وهب لفؤادي سكينة قرب تبل صدى الغلة الصادية، إلهي واملأ حياتي جدا فقد ضقت بالأنهر الخاوية، وضع عزمة منك في كاهلي لأمضي في حمل أعبائية، فلا يهدر الخير في فطرتي بحومة دنيا الورى الباغية، وأحسن نجاتي من لوثها ومن وضر النزوة الغاوية. إلهي لجأت إلى موئل عزيز منازله عالية، لجأت بذلة ذنبي وعزة حبي وتسليمية، وإني لأطمع في مطمح عظيم رحيم عليم بي، تشبثت منه بألطافه وأنواره والدنا داجية، تعلقت بين السما والثرى لأخرج لله عن ذاتي. إلهي فأكرم لجوئي إليك وجد بطمأنينة باقية، وهب لي من العزم ما أرتجي وحقق بفضلك آمالية، إذا لم تشأ لي فلن أشاء سدى أنا لولاك يا ربي. قصدت حماك بقلب شغوف وعذت بحبيك أن ترمي، فطهر سلوكي في حاضري ونزه قوابل أيامي، ومد لقلبي رشاء الرضا ولا ترم بي في شفا هاوية. شعر عمر بهاء الدين الأميري. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.